يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. الشعير هل المقصود به الذي تأكله الحيوانات الآن أم شيء آخر؟ وإذا كان هو فهل يخرج في هذا الزمان للفقراء؟ هو الشعير، كان هو قوتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأكلون الشعير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشعير ولا يتيسر، أيضا ما يتيسر له ولا الشعير أحيانا، إذا أخرجه أجزى، ما نقول أنه ما يجزي وهو قد أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أخرجه يجزي، ينتفع به الفقير بأي وجه، بالأكل أو بإعلافه بهائمة أو ببيعه ينتفع به، هو الشعير ينتفع به الآن، ما هو بشيء ما له قيمة، له قيمة، لكن إذا أخرج من أجود ما يكون في وقته، من أجود ما يطعم أهله، فهذا أحسن. نعم.